قبل دخول أشهر الحج. فمن العلم من قال إن الإحرام في الحج قد أشهره ينعقد ويبقى محرم بالحج إلا أنه يكره أن يحرم بالحج قبل دخول أشهره. ومن العلم من قال إنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره فإنه لا ينعقد ويكون عمره، أي يتحول إلى عمره، لأن العمرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دخل في الحج، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الحج الأصغر، كما في حديث عمرو بن حزم المرسل المشهور الذي تلقاه الناس بالقبول. لا أيضا إذا عرفنا مواقيت الحج الزمانية نود أن نعرف مواقيت الحج المكاني. المواقيت المكانية خمسة، وهي ذو الثلاثة ذو الجحفة ولملم وقرن المنازل ولا فرق. لا أما ذو الثلاثة فهي المكان المسمى الآن بأديار علي، وهي قريبة من المدينة وتبعد عن مكة بنحو 10 مراحل، وهي أبعد مواقيت عن مكة، وهي لأهل المدينة ولمن مر به من غير أهل المدينة. وأما الجحفة فهي قرية قديمة في طريق أهل الشام إلى مكة، وبينها وبين مكة نحو 3 مراحل، وقد خربت القرية وصار الناس يحرمون بدلا منها في الرابع. وأما يلملم فهو جبل أو مكان في طريق أهل اليمن إلى مكة، ويسمى اليوم السعدية، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين. وأما قرن المنازل فهو جبل في طريق أهل إلى مكة ويسمى الآن السير الكبير، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين. وأما ذات عرق فهي مكان في طريق أهل العراق إلى مكة، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين أيضا. فأما الأربعة الأولى وهي ذو الحليفة والجحفة ولملم وقرن المنازل فقد وقفها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ذات عرق فقد وقفها النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أهل السنن من حديث عائشة رضي الله عنها، وصح عن عمر رضي الله عنه أنه وقفها لأهل الكوفة والبصرة حين جاءوا إليه فقالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لأهل نجد قرنا وإنها جور عن طريقنا، فقال عمر رضي الله عنه انظروا إلى حدها من طريقكم. وعلى كل حال فإن ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر ظاهر، وإن لم يثبت فإن هذا ثبت بسنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا باتباعهم، والذي جرت موافقاته لحكم الله عز وجل في عدة مواضع. ومنها هذا إذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقفها، وهو أيضا مقتضى القياس، فإن الإنسان إذا مر بالميقات رجعه يحرم منه، فإذا حاذاه صار كالمار به. وفي أثر عمر رضي الله عنه فائدة عظيمة في وقتنا هذا، وهو أن الإنسان إذا كان قادما إلى مكة بالطائرة يريد الحج أو العمرة فإنه يلزمه إذا حاذ الميقات من فوقه أن يحرم منه عند محاذاته، ولا يحل له تأخير الإحرام إلى أن يصل إلى جدة كما يفعله كثير من الناس. لا، فإن المحاذاة لا فرق بين أن تكون في الأرض أو في البر أو في الجو أو في البحر، ولهذا يحرم أهل البواخر التي تمر من طريق البحر فتحاري يلملم أو رابعا، يحرم أهل البواخر إذا حاروا هذين الميقاتين. لا لا. طيب أيضا ما حكم الإحرام قبل هذه المواقيت المكانية؟ نعم، حكم الإحرام قبل هذه المواقيت المكانية أنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقفها

في الخطاب الأول أي بالأمر الأول لا من حيث إنه قضاء. هذا إذا لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه أنه إن حدثني حادث فمحلي حدثني، وإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه إن حدثني حادث فمحلي حدثني فإنه يحل من إحرامه مجانا ولا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لخداعة بنت الزبير وقد أرادت الحج وهي شافية حجي واشترطي أن محلي حيث حدثني. نعم هذا بالنسبة إذا عجز الحاج عن إكمال النسك، لكن لو توفي الحاج أثناء تلبسه النسك فما الحكم؟ نعم إذا توفي الحاج أثناء تلبسه النسك فإن من أهل من يقول إذا كان حجه فريضة فإنه يقضى عنه ما بقي، ومنهم من يقول إنه لا يقطع ما بقي، وهذا القول هو القول الراجح. ودليله حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي وقفته ناقته وهو واقف في عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصله بماء وسدر ولا تخمر رأسه وكفره في ثوبيه ولا تخمر رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي أحد عنه ما بقي من نسكه، ولأننا لو قضينا ما بقي من نسكه فكان هذا النائب الذي قام مقامه يحمل من إحرامه، وحينئذ لا يبعث الرجل يوم القيامة ملبيا لأن نائبه قد حل من الإحرام الذي تلبس به بدلا عنه. وعلى كل حال فالقول الراجح بلا شك أن الإنسان إذا مات أثناء تلبسه يوسف فإنه لا يقضى عنه سواء كان ذلك فريضة أم نافلة. لكن هذا أيضا هل يشمل الوقت الذي يلبى فيه يعني قبل رمي جمرة العقبة أم يشمل جمع الحج؟ يشمل جميع الحج، يعني سواء كان ذلك قبل التحلل الأول أم بعد التحلل الأول، فإنه لا يقضى عنه ما بقي. ذكرتم شيخ محمد في إذا عجز الحاج عن إكمال النسك ذكرتم الاشتراط، فنود أيضا أن نعرف حكم الاشتراط ومهنة النسك. حكم الاشتراط صفة الاشتراط قبل كل شيء، يعني الحكم على الشيء فرعا الحكم. لا صفة الاشتراط أن الإنسان إذا أراد الإحرام يقول إن حدثني حادث كمحلي حيث حدثني، يعني فإنني أحب إذا حدثني حادث أي منع مانع عن إكمال النسك، وهذا يشمل أي مانع كان، لأن كلمة حادث نكرة في سياق الشرط فتعم أي حادث كان. وفائدة هذا الاشتراط أنه لو حصل له حادث يمنعه من إكمال النسك فإنه يحل من نسكه ولا شيء عليه. وقد اختلف أهل العلم في الاشتراط، ومنهم من قال إنه سنة مطلقا، أي أن المحرم ينبغي له أن يشترط سواء كان في حال خوف أو في حال أمن لما يترتب عليه من الفائدة، والإنسان لا يدري ما يعرض له. ومنهم من قال إنه لا يسمي إلا عند الخوف، أما إذا كان الإنسان آمنا فإنه لا يشترط. ومنهم من أنكر الاشتراط مطلقا، والصواب القول الوسط، وهو أنه إذا كان الإنسان خائفا من عائق يمنعه من إكمال نسكه سواء كان هذا العائق عاما أم خاصا فإنه يشترط، وإن لم يكن خائفا فإنه لا يشترط. ولهذا تجتمع الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط، وأذن بل أرشد رباعة بنت الزبير رضي الله عنها إلى أن تشترط، حيث كانت شافية، والشافية أي المريض خائف من عدم إسلام الحكم. وعلى هذا فنقول إذا كان الإنسان خائفا من طارئ يطرق يمنعه من النسك فليشترط أخذا بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إضاعة بنت الزبير، وإن لم يكن خائفا فالأفضل ألا يشترط اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحرم بدون شرط. لا هنا لكن بالنسبة للمشترط هل يلزمه أن يأتي بالصيغة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أم يشترط بأي كلام هو يعبر به عنه؟ لا يلزمه أن يأتي بالصيغة والده، لأن هذا مما لا يتعبد بلحظه، والشيء الذي لا يتعبد بلحظه يكتفى فيه بالمعنى. لا شكرا لك حفظك الله. بهذا نأتي أيها السادة إلى نهاية لقائنا هذا.